بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم من رمضان، ونحن في آخره، وسندخل في الرابع. القرآن عنوان لرمضان، كلام الله، والهدى والرحمة والنور والبلاغ والبصيرة والذكر والفرقان والموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن فيه علم الأولين والآخرين، من حكم به عدل، ومن استمع إليه انتفع، ومن اتبعه فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يشفع لقارئه، وبه ترفع درجاته وتضاعف حسناته، والماهر به مع السفرة الكرام البررة والملائكة. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. قراءة القرآن في رمضان من العبادات العظيمة، وكان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة منه، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان الزهري رحمه الله يقول عن رمضان: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. شعار السلف في رمضان: الختمات المتوالية. والموفق من وفقه الله. وفي الزمن العظيم كرمضان والمكان العظيم كمكة، وهذا الشهر فرصة عظيمة لنعود إلى القرآن قراءة ودراسة وتدبرا وتعلما وحفظا وتربية. فلنجاهد أنفسنا، عسى الله أن يكتبنا من الفائزين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحمد لله، وحياكم الله في نبذة عن أمر يتعلق بأحكام الصيام، وهو صيام أهل الأعذار. من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لمن لا يستطيع الصوم لعذر شرعي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر المرض، فكل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به. ولما نقول عن حد الصحة يعني اختلال بالصحة، فيخرج من هذا وجع السن وصداع الرأس والسعال الخفيف ونحو ذلك، لأن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، يعني في حال مرض واضح بين اختلال الصحة واعتلاله. فالمريض الذي يشق عليه الصيام أو يخاف زيادة المرض أو تأخير البرء أو فساد عضو له أن يفطر، بل الصحيح أن الصوم إذا كان يضره فإنه يحرم عليه ويجب عليه الفطر، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ويعرف الضرر هذا إما بكلام أهل الخبرة كالأطباء الثقات، أو بعلم الشخص من عادته وتجربته أو غلبة ظنه. فيفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه. ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر معه سنين ما دام الأطباء قالوا إن هذا المرض يرجى زواله. وإن كان المرض الذي يمنع من الصيام مزمنا مستمرا لا يرجى الشفاء منه في ظن الأطباء وعلمهم فلا يجب القضاء، وإنما تجب الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا من الرز، من التمر، من القمح، قوت البلد، ولا قضاء لأنه لا يستطيع أصلا. ويمكن أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما فعل أنس رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصوم صنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وكذلك يمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه بالنيابة عنه، ولا تخرج الكفارة ولا تخرج الفدية نقودا. ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر السفر، فيجوز الإفطار للمسافر في رمضان، وذلك أفضل من الصيام والإتمام إذا شق عليه الصيام في السفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمسافر الذي يباح له الفطر من سافر مسافة قصر وكان سفره مباحا، وهذه المسافة عند جمهور العلماء تقدر ب80 كيلومترا تقريبا. ومن سافر ليفطر حرم عليه الفطر لأنه لم يسافر لحاجة وإنما سافر تحايلا يتحيل على الإفطار. وجمهور العلماء أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فمن وصل إلى بلد غير بلد الإقامة يريد أن يجلس 2 أو 3 أو 4 أقل من 4 أقل فإنه يجوز له الإفطار. إذا كان نوى أن يجلس أكثر فإنه يصوم كالمقيم. ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، شق عليه الصوم أو لم يشق، حتى لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، لأن الشرع أطلق الرخصة فلا يجوز لأحد أن يقيدها، قال على سفر. ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته أو بلدته، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر، وكذلك إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان. وإذا كان المطار خارج بلدته وحجزه مؤكد أفطر إذا ذهب إلى المطار، لأن هذا جزء من السفر. ولذلك إذا خرج من البلد يقول دعاء السفر ولو ما وصل للمطار، لأن السفر بدأ، صار السفر جزء منه بري من البلد للمطار وجزء جوي من المطار إلى مقصده. لكن لو كان المطار داخل البلد أو ملاصقا لها فلا يفطر، لأنه لا زال داخل البلد إلا إذا ابتعدت به الطائرة. وكذلك سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر لهم أن يفطروا. ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيام صحيح، خصوصا كما قلنا لو واحد موعد الإقلاع عنده قبل المغرب بعد العصر، فقال أنا الآن يعني سأمسك إلى العصر ثم أفطر بعد إقلاع الطائرة وما بقي على المغرب إلا قليل ثم أقضي، الأرفق بي أن أصوم أكمل هذا اليوم فلا مانع والحمد لله. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، سبق تحدثنا عن صيام أهل الأعذار المريض والمسافر. نتحدث عن الحمل والرضاع قبل أن نبدأ مع أسئلتكم. الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطر في رمضان بشرط أن تخاف على أنفسهما أو على ولديهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك، وعليهما القضاء شأنهم، وفي ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصيام أو يخشى منه على نفسه. من أدلة هذا الترخيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن مسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، فإذا يجوز لهم الإفطار إذا لم تقدر، فإذا قدرت صامت. رابعا الشيخوخة والهرم، وهذا معناه الشيخ الفاني فنيت قوته، أشرف على الفناء، أصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت، وكذلك العجوز المسنة التي يشق عليها الصيام جدا. وهذا المقصود بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو داخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأما من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف ولم يعد يعرف أولاده ويعرف الجهات الأربعة ولا يميز، لا يعقل معنى الصيام فيسقط عنه التكليف، لا صلاة ولا صيام، يخرجون عنه زكاة الفطر لكنه لا يصوم، ولا عليه لا فدية ولا على أهله ولا قضاء ولا عليهم شيء أبدا، هذا شخص غير مكلف. ممكن يعني لو قام يصلي يتكلم أثناء الصلاة، يذهب ويجي، يطلب الغداء، يطلب الإفطار، يعني ما عاد يعقل معنى الصيام، ما عنده الآن إدراك إنه هذا شيء يجب الالتزام به. وسبحان الله، وخلق الإنسان ضعيفا وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ولكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان الله، الإنسان هذا طبعه. كذلك في حالة إرهاق الجوع والعطش، يعني من تعرض لعطش شديد يهلك، من صار في وضع ضرورة، يخشى أن يحصل له ضرر في بدنه، في عضو من أعضائه، على حياته، على صحته، الخشية الحقيقية، فعند ذلك يجوز له الإفطار بقدر ما تندفع به ضرورته ثم يقضي بعد ذلك. أصحاب الأعمال الشاقة كالخبازين والحمالين وعمال المناجب لا يباح لهم الفطر لمجرد أن العمل شاق. ما في قاعدة اسمها أي واحد عمله شاق يفطر، لا، وإلا متى سيصوم؟ ولكنه يصوم فإذا وصل إلى حد الإجهاد المفرط، خلاص هذا يغشى عليه، هذا يقع، هذا يصيبه الضرر، خلاص هنا يفطر، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ما دام وصل إلى حد الضرورة المضطر. وكذلك الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر والقضاء وصيامهما غير صحيح. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو نزل دم الحيض قبل المغرب بيسير تحتسب المرأة، ما تقول يعني وتتسخط، لا ترضى بقضاء الله والحمد لله قد نفذت أمر الله وصامت من أول اليوم، ونزل الدم قبل المغرب بخمس دقائق، نزل الدم قبل المغرب بعشر دقائق، ما شوف عبودية المرأة هنا، عبودية المرأة هنا الاستسلام لأمر الله والرضا بقضاء الله، وأجرها على صبرها على قضاء الله عظيم، ربما يفوق أجرها لو صامت، لو كملت هذا اليوم. من ولدت بعملية قيصرية أو أجهضت، طبعا دم النفاس معروف حكمه وما هو أثره، لكن دم الاستحاضة لو كان الذي نزل جنين غير متخلق، شيء غير متخلق، فهي استحاضة وليس ولا تمنع الصيام. لو كان الذي سقط جنين متخلق في تصوير، تخطيط، يد، رجل، رأس، فإنها نفساء، فإنها نفساء.